بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فندخل اليوم في النوع 49، وهو في مطلقه ومقيده، أي مطلق القرآن ومقيده. وكما تلاحظون، الحديث في المطلق والمقيد موجز، فلذا لعلنا نأخذ لمحات سريعة عما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. في المطلق قال السيوطي رحمه الله تعالى: هو الدال على الماهية بلا قيد. ثم قال: وهو مع المقيد أو مع المقيد كالعام مع الخاص. إذن عندنا الآن مطلق يقابله ماذا؟ التقييد، كما أن العام يقابله الخاص. قال: الدال على الماهية بلا قيد. الدال على الماهية بلا قيد. وهنا لما ذكر العام والخاص يحسن أن نعرف الفرق بين العام والخاص من جهة، وبين المطلق والمقيد ليتبين، لأنه يكون بينهما تداخل كما سيأتي. العام كما سبق هو اللفظ المتناول لأفراد كثيرة، ولا لا؟ يعني العام اللفظ المتناول لأفراد كثيرة. والمطلق كما قال ابن عقيلة قد يكون عاما، كقوله فتحرير رقبة، كقوله فتحرير رقبة. وقد يكون غير عام، كقوله وأيديكم إلى المرافق. فالأيدي مطلق وقيدت بماذا؟ بالمرافق، يعني التقييد متصل، أيديكم إلى المرافق. لاحظوا الآن في قوله فتحرير رقبة بمعنى أي رقبة، أي رقبة، لكن أيديكم يعني يد الإنسان نفسها، يعني يد كل واحد، فهي محددة مقيدة بقوله إلى المرافق. هنا إذن نفهم أنه قد يكون اللفظ عام من جهة، قد يكون اللفظ عاما من جهة ومطلقا من جهة، وقد يكون عاما يقابله الخاص فقط، وقد يكون مطلقا ويقابله المقيد فقط. إذا عندنا الآن كم مرتبة؟ 3 مراتب: مطلق فقط يقابله التقييد، وعام يقابله التخصيص، وقد يكون اللفظ عاما من جهة ومطلقا من جهة أخرى. وهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، لأنها ترد عندنا في القرآن كثيرا، في أن اللفظ إذا نظرنا إليه من جهة نجعله عاما، وإذا نظرنا إليه من جهة أخرى نجعله ماذا؟ مطلقا. طيب، يقول: قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه. يعني إذا الآن الأصل الإطلاق أو التقييد؟ إذا ورد اللفظ فالأصل فيه ماذا؟ الإطلاق، كما نقولنا في العموم الأصل فيه العموم، فكذلك اللفظ إذا ورد فالأصل فيه الإطلاق. والتقييد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. التقييد يحتاج إلى دليل. قال: لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. هذا الآن التعليل، لأن الله خاطبنا بلغة العرب، هل قضية العام والخاص والإطلاق والتقييد هي من خصوصيات العرب أو هي عامة؟ الأصل أنها ماذا؟ عامة، بمعنى أنه أي متكلم بأي لغة كانت، يعني أي متكلم بأي لغة كانت يستخدم أسلوب العموم، يستخدم أسلوب إيش؟ الإطلاق، يستخدم أسلوب العموم ويستخدم أسلوب الإطلاق. ولهذا يدخل علم المنطق من خلال هذه القضايا التي تشترك فيها العرب مع غيرها. فإذا ليست خصيصة في كلام العرب فقط، يعني ليست خصيصة في كلام العرب فقط، ولكن لا شك أن نقول إن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تعتبر الإطلاق والتقييد كما تعتبر العموم والخصوص. فإذا هو من قضاياها التي تستخدمها في كلامها العام، مثل النكرة والمعرفة مثلها. قال بعد ذلك: والضابط أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد واجب تقييده به، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. يعني الآن عندنا إيش؟ أصل، طيب، والمقيد واحد، يعني يرجع إلى أصل واحد، يعني الإطلاق يرجع إلى أصل واحد، وقد يكون إطلاق يرجع إلى أكثر من أصل، إلى تقييد وإلى غير تقييد. فحمله على التقييد يحتاج إلى دليل، وحمله على غير التقييد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وهو معنى قوله لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر، وذكر طبعا الأمثلة في ذلك. لاحظوا الآن في قوله وأشهد، قال فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية، في قوله وأشهد ذوي عدل منكم، وقال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل. هذا الآن مقيد ولا لا؟ في إطلاق في الشهادة في البيوع وغيرها، في مثل قوله وأشهد إذا تبايعتم، يعني هل يلزم أن يكون الشاهد على البيع عدل أو لا؟ كذلك في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، قال والعدالة شرط في الجميع، العدالة شرط في ماذا؟ في الجميع. قال ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله من بعد وصية يوصين بها أودين، وأطلاق الميراث فيما أطلق، وكان ما أطلق من الوريث كلها بعد وصية أودين. إذا الآن عندنا إطلاق وعندنا إيش؟ تقييد، فيحمل إيش؟ المطلق على المقيد. هو قرائن، ولهذا قد يختلفون في بعض الأمثلة هل تحمل على التقييد أو لا. ولهذا ابن عقيلة يقول دلت القرائن على اشتراط الشهادة مطلقا في الآيات بالقرائن الخارجية، يعني ليس القرائن إيش؟ متصلة، وإنما قرائن خارجية، إنه بناء على أنه ذكر الشهادة أو ذكر في شهادات أخرى العدل، وهي بمثل الشهادة في البيع، فتحمل الشهادة في البيع على الشهادة الواردة في مثل الطلاق أو غيره. يعني هذه طريقتهم في حمل المطلق المقيد، ولهذا قد يقع خلاف، ولهذا ذكر بعد مذهب الشافعي حمل المطلق المقيد في الجميع، ومن العلماء من لا يحمله إلى آخره، ففي خلاف بينهم. إن طبعا لا شك أنه من بعد الأصول ولها مساس أحيانا في علم التفسير. طيب، هل الأمثلة التي أوردها الآن المؤلف في مثل قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، هذا مقيد، وأطلق في قوله من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الآن الأمثلة التي ذكرها هل هي مختصة بالخبر أو بالحكم؟ بمعنى أن نقول هل علم المطلق والمقيد مختص بالأحكام أو تدخل معه الأخبار؟ هل هو مختص بالأحكام فقط أو تدخل الأخبار؟ الصحيح أنها تدخل الأخبار، إن الصحيح أن الأخبار تدخل، ولكن كما ذكرنا سابقا لأن هذه المباحث بحثها علماء الأصول، وعلماء الأصول عنايتهم بالأحكام ولا بالأخبار؟ بالأحكام، ولهذا أغلب أمثلتهم في هذه القضايا مرتبطة بماذا؟ بالأحكام. ولهذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، ولذا نقول وإن كان أغلب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من باب الأحكام إلا أن الأخبار تدخل. نأخذ مثال عند الطبري نص على هذا في مثال في قوله سبحانه وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، يقول ثم اختلفوا في مدة الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع ما هي وما نهايتها، قال بعضهم نهايتها الموت، ثم ذكر رواية عن قتادة، وقال الحسن أيضا يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين، وقال بعضهم نهايتها إلى بدر، وذكر رواية عن السدي، وقال بعضهم نهايتها يوم القيامة، وذكر رواية عن ابن زيد. ثم قال بعد ذلك، الآن عندنا كم قول الآن؟ ثلاثة ولا لا؟ عندنا الموت وبدر والقيامة، ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني مدة هذا الحين، ما هو الحين هذا؟ هل هو حين يوم بدر أو حين موت الإنسان أو حين القيامة؟ يقول الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أعلم المشركين المكذبين بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد، وقد علم نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته ووضوح صحته في الدنيا، ومنهم من علم حقيقة ذلك بهلاكه ببدر وقبل ذلك، ولا حد عند العرب للحين لا يجاوز ولا يقصر عنه. فإذا كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق كما أطلقه الله من غير حصر ذلك على وقت دون وقت، على وقت دون وقت. فإذا الأصل هو متفاوت، فإذا يكون كل واحد بحسبه، يعني تعلمون نبأه بعد حين كل واحد بماذا؟ بحسبه. طيب، عندنا أيضا في قوله سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، هذا أيضا خبر ليس كذلك؟ لابثين فيها أحقابا خبر، فيخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار يلبثون أحقابا في النار. هل هذا الخبر الآن مطلق أو مقيد؟ مطلق، والدليل على إطلاقه أنه لم يحد بعدد، يعني لو قال لابثين فيها حقبين 100 لا تقيد بماذا؟ بالعدد، وما دام أطلق فهو مطلق، يعني كأنه قال لابثين فيها سنين، ويصدق عليه من يلبث سنين متعددة. ولذا وقع خلاف بين العلماء في هذه الآية، هل لابثين فيها أحقابا هي لعصاة المؤمنين وهذا قول فيه ضعف، أو هي للكفار، وإذا كانت للكفار هل تنتهي عذابات الكفار ويفنون، أو أنهم يلبثون أحقابا تلو أحقاب بلا عدد، أو أنهم يلبثون أحقابا في نوع من العذاب ثم يزاد لهم العذاب في قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني أقوال متعددة، لكن في النهاية نعلم أن هذا مما أطلق ولم يقيد، مما أطلق ولم يقيد. والمقصود الآن من هذا أن نقول إن مبحث المطلق والمقيد يمكن أن يبحث في علوم القرآن من خلال الأحكام ومن خلال ماذا؟ الأخبار، من خلال الأحكام ومن خلال الأخبار، وبناء عليه سيكون عندنا البحث فيه ثراء من جهة إيش؟ من جهة المعلومات، يعني من جهة الأمثلة. كما أننا قبل قليل لاحظنا ملحوظة مهمة، وهي أنه قد يجتمع في اللفظ الواحد أن يكون عاما من جهة ومطلقا إيش؟ من جهة، وهذا مهم جدا بحثه. لاحظ مثلا قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا عام ولا مطلق؟ هو عام في أي بقرة ولا لا؟ يعني لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أي بقرة، ولذا السلف قالوا يعني بإجماع أنهم لو ذبحوا أي بقرة لا أجزأتهم ولا لا؟ لكن ماذا حصل بعد في الأسئلة؟ حصل فيه ماذا؟ تقييدات، حصل فيه تقييدات، فهو مطلق من هذه الجهة وعام من جهة أخرى. فبداية الخبر عموم، نعم جنس البقرة، ثم صار مطلق في بقرة معينة بذاتها فيما بعد. فالمقصد من هذا أنه يمكن أن يبحث هذا من خلال الأحكام ومن خلال الأخبار. بناء على هذه الأمثلة أو الموضوع اللي ناقشناه، هل مبحث المطلق والمقيد عقلي أو نقلي؟ لا، الأصل فيه ما هو؟ يعني ما تعرف المطلق والمقيد إلا بالنقل؟ عقلي. الأصل فيه أنه ماذا؟ عقلي، يعني لا تنظروا إلى المصدر، يعني أحيانا يشتبه علينا ماذا؟ ما هو مصدر المعلومة؟ مصدر المعلومة الكتاب، نعم، يعني آية مع آية صحيح، لكن أنا أتكلم عن مصدر المعلومة، عن التعامل مع المعلومة، تعامل عقلي ولا نقلي؟ عقلي، يعني التعامل مع المطلق والمقيد هو تعامل عقلي. فإذا هذا من مباحث علوم القرآن العقلية، يعني تعتمد على ماذا؟ على الاجتهاد، على الذهن، على إعمال الذهن. طيب، عندنا أيضا هل نعم إيه نوع من التقييدات؟ هذا تقييد، وبعضهم يستدل بهذه الآية على الأحقاب فيجعلها هذه مقيدة، من يرى فناء النار، يقيد الأحقاب عند بعضهم عند من يرى فناء النار. أين؟ طيب، هذا الآن هل له أثر في فهم المعنى؟ طبعا لا شك لو أدر في فهم المعنى فإذا يدخل في علوم التفسير، ومن باب أولى أن يكون من علوم إيش؟ القرآن. إذا دخلنا في علوم التفسير فهو من علوم القرآن. طيب، ما هي العلوم التي تشترك أو يشترك معها المطلق والمقيد؟ ونحب أن تعتنوا بهذا. لماذا؟ لأن علوم القرآن الحقيقة هي شجرة مترابطة في الغالب، يعني شجرة مترابطة، فأنا ممكن أن نسدل مثلا من غصن منها مجموعة من الأوراق المرتبط بعضها ببعض، يعني فيها تواصل. فمثلا الآن المطلق والمقيد، المطلق والمقيد لو تأملنا الآن، لا نتكلم عنه من جهة علم الأصول في قضية دلالة الألفاظ أن يجتمع العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد معا، لا، إن مرادنا الآن أسلوب البحث في المطلق والمقيد له علاقة بمباحث أخرى. فنسأل الآن، هل له علاقة بالمتشابه النسبي أو لا؟ له علاقة. لماذا؟ لأن من أسباب التشابه النسبي الإطلاق والتقييد، يعني من أسباب التشابه النسبي الإطلاق والتقييد، فإذا له علاقة بعلم المحكم المتشابه، لكن الجزء المرتبط به هو في ماذا؟ في المتشابه النسبي. كذلك له علم، له علاقة بأحكام القرآن، يعني علم أحكام القرآن مرتبط هذا به، لأن جزء من هذا العلم مرتبط بماذا؟ بأحكام القرآن، فيدخل في علم أحكام القرآن. خارج إطار علوم القرآن العامة عندنا علم أصول الفقه وعلم الفقه، يعني علم الفقه وأصول الفقه أيضا له لهذا العلم به ما ارتباط، لأنه مرتبط بالأحكام كما هو ظاهر، كما هو ظاهر. هذا باختصار ما يتعلق بالمطلق والمقيد، إذا كان فيه استفسار سريع. نعم، يدخل في الناسخ والمنسوخ بالمعنى العام. نعم، يعني بالمعنى العام اللي هو استخدام السلف يدخل المطلق والمقيد في مفهوم الناسخ والمنسوخ عند السلف. نعم، يعني هذا أيضا يقيد. نعم، يكون بالناسخ على إطلاق السلف أيضا يدخل في فيها المطلق والمقيد. لعلنا نقف عند هذا ونبتدئ بالطبري. نعم.